بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. عندنا ما يتعلق بالمصطلح إعمال القرائن عند تعارض الجرح والتعديل. يتعارض عندنا جرح وتعديل، تعارض عندنا جرح وتعديل في راو من الرواه، هل نعمل القرائن إذا قامت واحتفت بأحد يعني الأمرين إما جرحا وإما تعديلا؟ نقول نعم، العلماء أعملوها، العلماء أعملوها. القسم الأول كأن يعني يحصل بين متشدد ومعتدل، يعني هذا كلاهما وثق، كلاهما وثق، يعني كأن يكون عندنا أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي من المتشددين، فإذا قال في الراوي صدوق مرتبته عند المعتدلين ثقة، لأنه شديد في التوثيق، شديد ماذا في التوثيق، فإذا قال أبو حاتم صدوق معنى أن هذا في رتبة الثقة. فيعني عندنا أحمد يقول ثقة وعندنا أبو حاتم يقول صدوق، فأين يعني نرجح؟ هل في قرائن يعني قامت يعني حتى نحكم على الراوي هل هو صدوق أو ثقة؟ لأننا نحتاج إلى ماذا في باب التعارض، نحتاج إلى في باب ماذا التعارض. رتبة الثقة أعلى من رتبة ماذا الصدوق. ما هي النتيجة؟ النتيجة نقول ثقة، لأن قول لأن ماذا قول أبي حاتم صدوق هو في مرتبة ماذا الثقة عند العلماء. لماذا؟ لأنه متشدد، لأنه متشدد فيما يتعلق بالجرح وهكذا فيما يتعلق بالتعديل، ما يتعلق بالجرح والتعديل. فإذا قال صدوق مرتبته من حيث المعنى عند أبي حاتم ثقة، إذن لا تعارض بين قول أحمد وبين قول أبي حاتم. ماذا نقول في الراوي؟ ثقة، نقول أن الراوي ماذا ثقة من حيث المعنى. القسم الثاني مسألة اعتبارية، مسألة ماذا اعتبارية، وهي باعتبار، يعني ثقة ضعيف، أحيانا نقول في هذا الراوي ثقة وأحيانا نقول في هذا الراوي ضعيف، فالمسألة اعتبارية، نقول باعتبار ثقة وباعتبار ضعيف، يعني بمعنى لا نطلق ماذا التضعيف أو التوثيق في الراوي، وإنما المسألة اعتبارية، المسألة تقييدية، المسألة نسبية. فنجد في الراوي منهم من يقول ثقة ومنهم من يقول ماذا ضعيف، لكن قالوها باعتبارين، قاله باعتبارين لا باعتبار ماذا واحد. فالذي قال يعني ماذا هذا ثقة باعتبار شيخ، والذي قال ضعيف أي باعتبار شيخ آخر، باعتبار شيخ الراوي هذا قد يضعف في شيخ وقد يعني يوثق ماذا في شيخ آخر. فإذا رأيت إمامين أحدهما يقول هذا الراوي ثقة والآخر يقول هذا الراوي ضعيف، فانظر لعل ذاك قال ضعيف باعتبار شيخ وذاك قال ثقة باعتبار شيخ، ولا يكون تعارض بين القولين، كلاهما فلان عن فلان قال أنا عندي ثقة، فلان عند فلان قال كلانا عندنا ضعيف، فتكون مسألة اعتبارية باعتبار شيخ أو باعتبار بلد، فضعف باعتبار بلد وذاك وثق باعتبار بلد، وكلاهما يتفق على أن ذاك البلد هو ضعيف فيه، وكلاهما يتفق على أن ذاك البلد هو ثقة فيه. فإذا رأيت من يقول هذا ثقة وذاك يقول ضعيف، ننظر إلى المسألة، هل هي مسألة اعتبارية نسبية تقييدية، بمعنى ليست مسألة مطلقة، فنرجع إلى هذا الأمر. وهكذا قد يكون يعني ماذا ثقة باعتبار يقول لك ذاك قبل الاختلاط، وذاك يقول ضعيف، وذاك باعتبار أنه ماذا بعد الاختلاط يقول فلان ضعيف، يقصد أي بعد الاختلاط هذه أحاديث ضعيفة، وذاك يقول ثقة والمقصود أي ما حدث به قبل الاختلاط، وكلاهما يتفق على أنه قبل الاختلاط هو من الثقات، هو ماذا من الثقات. وأيضا قد كما قلنا قد تكون باعتبار الشيخ باعتبار البلد إلى آخره. القسم الثالث وهو اصطلاح خاص للناقد، أحيانا الناقد له اصطلاح خاص، ولهذا يقول العلماء أنه قبل أن يعني تتكلم يعني تأخذ يعني توثيق الراوي أو نقل ما قال العلماء في هذا الراوي انظر إلى مصطلحات العلماء، انظر إلى مصطلحات ماذا العلماء. فعندك الآن اصطلاح الناقد، فأحيانا يقول هذا الشخص هذا ثقة، وتجده في مكان آخر لما يروي حديث يقول فيه فلان ولا يتابع الحديث، كيف وثق في مكان ويقول الآن لا يتابع على هذا الحديث، معنى أن هذا ضعيف عنده وثقة، يعني في آن واحد فلان عندي ثقة وفلان عندي ضعيف. قال العلماء قالوا ثقة لعل باعتبار دينه مؤتمن على دينه، لكن ضبط ضعيف، في باب الضبط والحفظ هو ضعيف. فتتنبأ أيضا الاصطلاح النقاد، ويكثر من هذا ابن عدي عليه رحمة الله، يكثر من هذا ماذا ابن عدي، معنى ذلك أن الإنسان يحتاج أن يتعرف على اصطلاحات العلماء فيما يتعلق بتجريح وتعديل الرواة. القسم الثالث الرابع وهو ما يتعلق بالتكافؤ وتساوي ماذا ويتساوى الجرح والتعديل، يعني فلان يجرح وفلان يعدل وكلاهما عنده حجج، كلاهما عنده ماذا؟ حقيق. فلان يقول ثقة وفلان يقول ماذا؟ ضعيف. والضعف هذا مجمل، الضعف هذا ماذا؟ مجمل. والتوثيق لا يشترط في ماذا؟ التفسير. إذا قال ثقة انتهت القضية، ثقة في عدالته في دينه وفي ضبطه، لكن يقابله ماذا؟ ضعيف. عادة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مضطردة في التقريب. عادة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كما في كتاب التهذيب وكتاب ماذا؟ التقريب، أنه إذا رأى إمامين هذا يعدل وهذا يجره، والجرح ليس بمفسر، فما يضيع الجرح بالكلية ولا يأخذ التعديل ماذا؟ بالكلية، فيقول هذا الراوي صدوق، فيقول ماذا؟ تكافؤ، يتساوي الجرح والتعديل في هذا الراوي، فرتبته يعني قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف. هذا يوثق، أحمد يوثق، وفلان مثلا من العلماء ماذا؟ يضعف، كأن يكون أحمد يوثق والبخاري يضعف هذا ماذا؟ الراوي. وقد تساوت ماذا؟ تكافأت ماذا؟ يعني معاني الجرح والتعديل في هذا الراوي. فيحتار ماذا؟ من يترجم لهذا الراوي، بماذا يترجم له؟ عادة الحافظ ابن حجر يترجم له بالوسط. ما هو الوسط؟ يقول أنا أعطي الصدوق، لا أميل إلى أحمد ولا أميل إلى البخاري، فأعطي الراوي مرتبة ماذا؟ الصدوق. وهذا يكثر منه الحافظ ابن حجر في التقريب، يكثر منه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في تقريبه في تراجم الرواة، خاصة إذا كان الجرح مجملا والذي ضعفه إمام، وخاصة إذا كان يعني ماذا؟ التوثيق من إمام معتبر، فدائما وأبدا ويتكافأ عنده ماذا؟ الأمران، فيقول أنا أعطيه هذه المرتبة، أعطيه مرتبة الصدوق، أعطيه مرتبة ماذا؟ الصدوق. فهذه هذا مبحث إعمال القرائن، إذا تعارض الجرح والتعديل فقامت القرائن، إعمال الجرح والتعديل أو عند تعارض إعمال القرائن عند تعارض الجرح ماذا؟ والتعديل، تأتي بمثل هذه ماذا؟ التقاسيم، تأتي بمثل هذه التقاسيم. نعم. طيب، لا أنا والله.